بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال: قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال: ركعتين. سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن منهال الضرير قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي، جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. كنا عرضنا في درس البارحة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي بين فيه أن الله تعالى فرض الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ما فرض الله، فشرع للمسافر أن يصلي ركعتين، وللمقيم أن يصلي أربعا. قال: وفي الخوف ركعة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله متابعات لهذه الرواية، ذلك لأن هذا الحديث من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد عن القاسم بن مالك عن أيوب بن عائذ الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم ساق المتابعة من طريق شيخه محمد بن المثنى، وقد عرفنا به في درس البارحة. محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي، وكذلك ابن بشار، محمد بن بشار العبدي، وهما يرويان عن شيخهما محمد بن جعفر والمعروف بغندر عن شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن موسى ابن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، يعني أصلي منفردا، والمراد إذا كان في مكة يعني في أيام الحج، لأن الخلاف الوارد بين أهل العلم في من قدم مكة لأداء نسك الحج، هل يقصر من الصلاة لأن القصر من شعائر الحج، أو يقصر من الصلاة لأنه مسافر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة مرات، دخلها يوم أن فتح مكة ومكث فيها نحو من 10 أيام، ثم انتقل منها إلى الطائف، ثم عاد إلى مكة، ثم رجع إلى المدينة. وفي هذه المرة كان يقصر من الصلاة، وكان إذا صلى الرباعية الظهر أو العصر أو العشاء، إذا صلى الرباعية قصرا يعني ركعتين، يقول بعد أن يسلم: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإنا قوم سفر، يعني نحن مسافرون. ويتم أهل مكة لأنفسهم. وتبين من هذا أن الموجب لقصر الصلاة في هذه الرحلة إنما هو السفر. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى مكة، لكن مجيئه في هذه المرة إنما كان لأداء فريضة الحج، وكان ذلك في السنة 10 من الهجرة. ووصل مكة صبيحة اليوم 4 من شهر ذي الحجة، وبقي بمكة اليوم 5 واليوم 6 واليوم 7، وفي اليوم 8 خرج إلى منى، وكان يقصر من الصلاة. ولما توجه إلى منى وأما الحجيج وخرج معه أهل مكة وكان معه أهل منى، كان يصلي بالناس قصرا، وما كان يقول: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم. وأهل مكة يصلون معه قصرا، وعرف من هذا أن الموجب للقصر في حجة الوداع إنما هو النسك. لهذا اختلف أهل العلم، فمنهم من كان يرى أن موجب القصر في حجة الوداع إنما هو السفر، وإذا كان الموجب هو السفر فلا بد أن يفرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن أهل مكة ليسوا في سفر، وخروجهم من مكة إلى منى وإلى عرفة والمزدلفة ليست مسافة قصر. فصار الخلاف بينهم ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الموجب لقصر الصلاة في الحج إنما هو النسك، حيث إن أهل مكة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي المزدلفة وفي منى، وكانوا يصلون ركعتين، وما أمر بعضهم أو ما أمر أهل مكة بأن يتموا. ولذلك ابن عباس لما سأله موسى ابن سلمة الهذلي قال له كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ لأنه إذا صلى مع الإمام تبع الإمام والإمام يصلي ركعتين. فقال له صل ركعتين هي سنة أبي القاسم يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وموسى ابن سلمة هو موسى ابن سلمة ابن المحبق الهذلي البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الرابعة. روى له مسلم وابو داود والنسائي. فهذا الحديث بين أن المسافر يصلي ركعتين وأن من يؤدي شعائر الحج يصلي في أثناء الحج أسرى. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله يسوق الحديث من طريق أخرى. ها؟ هذا كان النبي في سفر لأنه قدم لما كان في مكة كان مسافرا يقصر. وقد عرف أهل مكة أن المسافر إذا قصر المقيم لا يقصر. واضح؟ قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي قال جميعا قال وحدثناه محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. ثم حول السند وقال حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. هذه روايتان على سبيل المتابعة للحديث الأول وهو حديث موسى بن طلح موسى بن ابن سلمة عن ابن عباس. ساق الإمام مسلم يعزز بها الرواية الأولى فشيخه فيها محمد بن منهال الضرير في السند الأول. ومحمد بن منهال الضرير هو أبو عبد الله أو أبو جعفر البصري التميمي. قال الحافظ عنه إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة. مات سنة 31 و200 وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. محمد بن منهال يروي عن يزيد بن زريع ويزيد بن زريع البصري أبو معاوية. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة الثامنة. مات سنة 81 و100 وروى له الجميع. يزيد بن زريع يروي هذا الحديث عن سعيد ابن أبي عروبة. وسعيد ابن أبي عروبة مر بنا وهو سعيد ابن أبي عروبة واسمه مهران اليشكري مولاهم كنيته أبو النضر البصري. قال: ثقة حافظ له تصانيف لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة. وروايته هنا عن قتادة. قال: من الطبقة السادسة، مات سنة 56 و100، وروى له الجميع. هذا هو سعيد بن أبي عروبة. ثم حول الإمام مسلم السند ليسوق الحديث مرة أخرى من طريق أخرى. قال: وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام. ومعاذ بن هشام وابن أبي عبد الله الدستوائي البصري، وقد سكن اليمن. قال: صدوق ربما وهما، من الطبقة التاسعة، مات سنة 200 من الهجرة، وروى له الجميع. ومعاذ بن هشام في هذه الرواية يتابع يزيد ابن زريع، يتابع يزيد ابن زريع، فله متابع، وهذه المتابعة ترفع عنه احتمال الخطأ، لا سيما وقيل إنه صدوق. معاذ بن هشام يروي عن أبيه، وأبوه هو هشام ابن أبي عبد الله سنبر أبو بكر الدستوائي. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت وقد رمي بالقدر، من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 53 و100، وروى له الجميع. وهشام هذا يتابع من في الرواية السابقة، يتابع سعيد بن أبي عروبة. وبهذه المتابعة يدفع ما يحتمل أن يكون سعيد قد أخطأ فيه، وإن كان أهل العلم يقولون إن سعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة، يعني أنه اختلاطه لم يؤثر في حديثه عن قتادة. وانتهى الإسناد إلى قتادة، حيث قال: جميعا، يعني كل من سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، كلا يروي عن قتادة بهذا الإسناد، يعني بالسند السابق، وهو أن موسى بن سلمة يحدث عن ابن عباس، لأن قتادة روى هذا الحديث عن موسى بن سلمة. يعني إنه سأل ابن عباس كيف يصلي، فأخبره أنه يصلي ركعتين، ذلك لأنه مسافر أو لأنه في نسك. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى شاهدة لحديث ابن عباس، وشاهدة لحديث من قبل ابن عباس، أن المسافر يقصر من الصلاة. يقول الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: حدثنا عيسى ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة، قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر رضي الله تعالى عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا حديث شاهد للأحاديث الماضية حيث يوافقها من حيث المعنى، وهو أن المصلي يقصر من السفر، أن المسافر يقصر من الصلاة، يقصر الرباعية ولا يتم الرباعية. وهنا يحكي لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن هذا الفعل وهو قصر الصلاة الرباعية في السفر كان ديدن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. وإذا كان هذا النفر يقصرون الصلاة فمن الناس بعدهم؟ ولهذا استنبط رضي الله عنه أنه لا موجب لصلاة النافلة، حتى السنن الرواتب لا يرى صلاتها ما دام يقصر من صلاة الفريضة. وهكذا كان يعلل ويبرر لنفسه رضي الله عنه ألا موجب لصلاة النافلة ما دام يقصر من الصلاة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من طريق شيخه عبد الله بن مسلمة بن قعنب. وعبد الله بن مسلمة بن قعنب هذا شيخ الأئمة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وهو أيضا تلميذ مالك ابن أنس وأحد رواة الموطأ. وقد أخبر الحافظ ابن حجر أن ابن معين وابن المديني ما كانا يقدمان أحدا في رواية الموطأ على عبد الله بن مسلمة بن قعنب. عبد الله بن مسلمة بن قعنب عرفه بأنه عبد الله بن مسلمة بن قانب القانبي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري، يعني مات بالبصرة. قال أصله من المدينة وسكنها مدة، ثقة عابد، كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا. قال من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 21 و200، لكنه مات بمكة مع أنه منسوب إلى أهل البصرة لمكوثه المدة قبل وفاته بمكة لسكنه البصرة قبل وفاته بمكة. روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عبد الله بن مسلمة القعنبي يقول حدثنا عيسى ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، وحفص هذا او عيسى هذا هو عيسى، عيسى بن حفص، نعم، ما نسانه ايش هو، من قال ما ذكرناه؟ رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، كل هؤلاء رووا لعبد الله بن مسلمة. اما عيسى بن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه العدوي، ابو زياد المدني، قال لقبه رباح، ويقال له عيسى بن حفص الأنصاري لأن أمه كانت أنصارية. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة السادسة، مات سنة 57 و100، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. هذا عيسى. قال عن أبيه وأبوه وحفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العمري، قال ثقة من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين، وقد روى له الجميع. يقول حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، وهو ابن اخي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال صحبت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في طريق مكة، يعني في فترة سفرهم، قال فصلى لنا الظهر ركعتين، يعني قصرا، ثم اقبل واقبلنا معه حتى جاء رحلة، يعني المكان الذي كان ينزل فيه، وجلس وجلسنا معه، يعني أنه لم يتنفل، فحانت منه التفاتة، أي فالتفت جهة ما كان يصلي نحو حيث صلى، قال فرأى ناسا قياما بعد أن صلوا، يعني رآهم أيضا قائمين يصلون، فقال ما يصنع هؤلاء، يعني سؤال كأنه منكر. قلت والقائل هو حفص، يسبحون، ومعنى يسبحون يعني يصلون نافلة. وصلاة النافلة بعض الفريضة تسمى بالسبحة، تسمى بالسبحة، ولهذا قال له إنهم يسبحون يعني يتنفلون. قال وهو منكر: لو كنت مسبحا، يعني لو كان التسبيح أو لكان صلاة النافلة سائغة ومباحة لكان الإتمام أولى منها، فإذا أنا لم أتم الصلاة فمن باب أولى لا يشرع لي أن أصلي النافلة، إذ الغرض إنما هو التخفيف، وإنما هي رخصة، رخص الله للمصلين كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة القصر، قال له: وقد أمن الناس؟ قال: رخصة تصدق الله بها عليكم، فخذوا برخصة الله. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. قال: وصحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقوله وتعبيره بقوله حتى قبضه الله فيه استدلال بأن هذا الحكم غير منسوخ، بأنه حكم مقطوع به وأنه غير منسوخ. ولهذا قال: وصحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وهذه المسألة فيما يتعلق بعثمان رضي الله عنه فإن من أهل العلم من نازع عبد الله بن عمر، ولعل عبد الله بن عمر لم يطلع على ما وقع من عثمان رضي الله عنه في إتمام الصلاة، فأخبر بما غلب على ظني. لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد السنوات الست الأول من خلافته والتي كان يقصر فيها من الصلاة أتم الصلاة، ولما سئل عن سبب إتمامه الصلاة أخبر أنه ذو أهل في مكة وأن سفره منقطع، وما دام السفر قد انقطع فيتعين عليه الإتمام. نعم، يعني يقصر في السفر، يعني في غير أيام الحج، هذا أيضا وارد احتمال كبير، يعني قاله رضي الله عنه بناء على ما كان عليه السلف من قصر الصلاة في السفر. قال: ثم استدل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأن هذا هو المتعين، لأن في هذا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه، ولذلك قال رضي الله عنه: وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني يتعين عليكم أن تقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وتقصروا من الصلاة كما فعل. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال: قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعودني، قال وسألته عن السبحة في السفر فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيت يسبح، ولو كنت مسبحا لأتممت، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا الحديث يعد متابعة من رواية الأخ السابقة، وإن كان المتابعة فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، فشيخ الإمام مسلم هو قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد هو قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 240، وقد روى له الجميع. يقول قتيبة: حدثنا يزيد بن زريع، ويزيد بن زريع مر بنا ذكره في أول الدرس. قال عن عمر بن محمد، وعمر بن محمد هنا هو ابن زيد ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، والذي مر بنا في الدرس الماضي اللي مر بنا في السند الماضي إنما هو عيسى ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، وفي هذه الرواية يتابعه محمد، يتابعه عمر بن محمد عن حفص بن عاصم، وعمر بن محمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. قال: نزيل عسقلان ثقة من الطبقة السادسة، مات سنة 50، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. قال عن حفص بن عاصم، وحفص بن عاصم مرت بنا ترجمته أيضا في السنة الماضي، فقال مرضت مرضا شديد مرضا يعني، فجاء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يعوده، وعبد الله بن عمر يكون عما له لأن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب، وحفص ابن عاصم أخو عمر أخو عبد الله، وحفص ابن عاصم وعاصم هو أخو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال وسألته عن السبحة يعني عن صلاة النافلة في السفر، فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح. ويراد بهذا يعني صلاة الرواتب والنوافل، لكن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على الدابة، وهذه في النوافل المطلقة، والذي نفاه ابن عمر رضي الله عنهما إنما هو صلاة الرواتب والنوافل وليس مطلق النافلة. قال ولو كنت مسبحا لأتممت، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم روى الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر ويعد شاهدا للروايات السابقة، وهو من طريق أو من مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال مسلم رحمه الله حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو بن زيد، ثم حول الامام مسلم السند وعاده من طريق أخرى، قال وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال حدثنا إسماعيل، قال كلاهما يعني كل من إسماعيل وحماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم ساق الحديث من طريق أخرى فقال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين،